إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ترياق. سماء الشعر أطرقها على طلل الحكايات، وبين فصاحتي أسعى وأطوي في مسافاتي، وحرفي لم يزل ينضو بضوء بين مشكاتي. أراني فيك موجودا أيا أفق الخيالات، حملت الوجد في شغف على سفن المساءات. إذا ما هم بي ضيم أهز الشعر في ذاتي. ولي في الذكر ترياق يصفد غيم آهاتي، أرتل بعض قافية تسبح في السماوات. سيد فاروق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.